بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مرجعا والعرش ود بأنه لك مرجع؟ ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الشبط منه أفضع، دمه يباح وراشه فوق الرماح، وشلوه بشبى الصفاح موزع لهفي لآلك كلما دمعت له. عين بأطراف الأسنة تقرع تدمى جوانبها وتضرم فوقا، أبياتها ويماط عنها الملفع وإلى يزيد بواكيا وبواكيا. سيقت تناقلها النياق الضلع حتى إذا قاست عظيم مصائب من هولها صم الصخور تصايا. يا يدعو رجع يا يت بيوم الأربعين لكربلاء، يا وبحزنها جمرا تشب الآية، يا يضلع نادت زينب وعبرات السيل، يا عم ويا الدليل احشي العلي يا لعلين، خلى الكربلا بضعه النيمين. انا ريد انصب على الوليان ماتم، يا عم من المصايب بعد حالي ومن عظم الهضم وارم دليلي. اريد اصلى بفاضل كفيلي واقل على قلب تراكم الهايا. سالت دمعته ونادى يا جمايا، يا العرج عالطفوف بضعن العيايا، عم تتريد تشكل عمي الحال، مو الجابة وبيها توزم عرجت الله عن هذا النعايم وبانت للطفوف لهم علايم لقوا جابر وياه الهواشم تدق على الروس وعلى الصدر تلطيم صاحوا يا هلا بيكم يا لكرايا من شوف ضعونكم بس حرم ويتايا ابوك حسين وين وين جسايا مو علي الاكبر يا العليل وبن العايا يقل لي والقلب يلتهدني رايا انقضوا كلهم عطاشة بهذا المشايا ظلت بس يتامى وجمع نسوايا وغير لها الفواطم ولي ماتم انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يوم الله هو كل يوم ينتمي إلى الله عز وجل من خلال مبدأ إلهي أو من خلال موقف رباني وليس المقصود بيوم الله يوم لذات الله لأن الله لا يحويه زمان ولا يحويه مكان إنما المقصود اليوم الذي يرتبط بالله عز وجل من خلال مبدأ معين أو من خلال موقف إلهي معين من قبيل أيام رمضان هي من أيام الله عز وجل لأنها تتضمن أداء فريضة ترتبط بالله عز وجل أيام الحج من أيام الله عز وجل وهكذا أيام المواقف في تاريخ الأديان مثلا يوم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله من أيام الله يوم مبعثه صلى الله عليه وآله من أيام الله وكذلك يوم مولده باعتبار أنه ليس شخصا اعتياديا إنما هو سفير الله إلى خلقه فيوم مولده من أيام الله يوم واقعة بدر من أيام الله ولهذا يحتفي ويحتفل المسلمون جميعا بهذه الأيام المكرمة سواء في مولد النبي أو مبعثه أو هجرته أو يوم موقعة بدر رغم أن هذه الوقائع مضت عليها قرون من الزمن ولكن مع ذلك لا زال المسلمون يحتفلون بهذه الذكريات السر في ذلك أنها من أيام الله وسر كونها من أيام الله أنها تحمل بين طياتها مبادئ الله وقيم الله والمواقف التي أمر الله عز وجل أن تجسد في تلك الأيام القرآن الكريم يقول في هذا القرار المقدس وذكرهم بأيام الله والتذكير لا يكون بمجرد الذكر إنما المقصود به الذكرى والذكرى هي إشعار القلب بالحدث المقدس ومعطيات الحدث المقدس على غرار ما شرحته الآية الأخرى بقولها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وشعائر الله جمع شعيرة والشعيرة لغة كل ما يشعرك وشعائر الله ما يشعرك بالله عز وجل ولا ريب أن يوم مبعث المصطفى صلى الله عليه وآله يوم يشعرنا بالله ويشدنا إليه ويذكرنا برسالاته وكذلك يوم مهجره الشريف ويوم موقعة بدر وسائر مواقع المسلمين كل ذلك من شعائر الله أيام الحج عملية الأضحية في منى وبقية مناسك الحاج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها كما قال القرآن ولكن يناله التقوى منكم. إذن هذه الأيام إنما تقدس بقدر ما تحمل، وشعائر الله عز وجل تارة تتجسد في مبدأ لله كوجوب الصلاة، وتارة تتجسد في كتاب لله كالقرآن العظيم، وتارة تتجسد في شخصية منتسبة إلى الله كسفير الله إلى خلقه، بل سيد سفرائه إلى خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله شخصيته هي شعيرة من شعائر الله، فضلا عما جاء به من القرآن شخصيته هي شعيرة من شعائر الله، كما إن الكعبة من شعائر الله كمكان المقدس، كما إن شهر رمضان كزمان المقدس من شعائر الله، وهكذا كل ما يشعرك بالله ويشدك إليه. والتذكير بأيام الله عز وجل يتضمن التذكير بشعائر الله عز وجل، والتذكير بشعائر الله كالتذكير بأحكام الله. لاحظوا أن القرآن الكريم أمر بالتذكير على الصعيدين، على صعيد الأيام وعلى صعيد الأحكام. ما هي فائدة التذكير بالأحكام؟ قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا في الأحكام. وعين الكلام يأتي في الأيام، التذكير بأيام الله أيضا ذكراها تنفع المؤمنين، لأنها تربطك بالحدث وتجعله حيا نابضا بالحياة يتحرك على أرض الواقع نصب عينيك. ومن هنا نجد أن يوم الحسين صلوات الله عليه إنما نقدسه ونحتفي بذكراه لأنه يوم من أيام الله عز وجل، وذلك يتجلى من خلال محطتين من البحث. المحطة الأولى في موقع الحسين عليه السلام من الإسلام، والمحطة الثانية في موقف الحسين عليه السلام. إذا عرفنا قدسية موقع الحسين وقدسية موقف الحسين عليه السلام أدركنا أن يوم الحسين ليس يوما عاديا حتى يقال أنه مضى وانقضى، إنما هو من أيام الله عز وجل. أما أولئك الغافلون عن موقع أبي عبد الله وعن موقف أبي عبد الله عليه السلام، أولئك الذين يشكلون بهذا الإشكال. أما من عرف من هو الحسين وما هو موقف الحسين سوف لا يشكل على إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، إن في عاشوراء وإن في العشرين من صفر، بلا فرق بين هذا وذاك. لاحظوا أننا لماذا نحتفي بمبعث النبي صلى الله عليه وآله؟ لسببين: لموقع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كسفير لله إلى خلقه، موقع الرسول باعتباره حامل رسالة السماء، هذا الموقع في شخصية رسول الله. شخصية الرسول موقعها العقائدي في الإسلام أنها تمثل السفارة المقدسة العليا بين الله وخلقه. وأما موقفه فموقفه يتجلى في تجسيد قيم الإسلام على أرض الواقع. من هنا إنما نحيي ذكريات رسول الله استنادا إلى قدسية الموقع وإلى قدسية الموقف. فإذا كان نفس الملاك موجودا في أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم عموما والإمام الحسين عليه السلام خصوصا، فلماذا لا نحتفي بأهل البيت عليهم السلام وذكرياتهم؟ وشرح ذلك كما يلي: من هو الحسين بن علي؟ الحسين بن علي عليه السلام لا شك أنه فيما يروي الشبراوي الشافعي في الإتحاف بحب الأشراف، والصفوري في المجالس وغيرهما أن رسول الله قال فيه وفي أخيه الحسن: الحسن والحسين إمامان، وفي بعض الألفاظ: إن قام وإن قعد. هذا ما ترويه كتب إخواننا من جمهور المسلمين. فالحسين موقعه ليس موقعا عاديا، موقعه موقع القائم مقامي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى إمام؟ معنى إمام أنه قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، خليفة رسول الله، إمام من أئمة المسلمين كما سمعت في الوثيقة المتقدمة. الإمام الحسين عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، أنت مني بمنزلتي هارون من موسى. هذه هي القائم مقامية المقدسة، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن الله شاء أن يختم النبوة بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. وأما على مستوى الحجة بعد الرسول والخليفة بعد الرسول والإمام بنص صريح، الحسين عليه السلام إمام من أئمة الهدى، من أئمة المسلمين، وهو الإمام الثالث في سلسلة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أولا. وثانيا، الحسين عليه السلام أحد اثنين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وثالثا، الحسين عليه السلام أحد جماعة مقدسة، عترة مشرفة، قال فيها رسول الله فيما يروي الألباني وغير الألباني من علماء الجمهور ويصححون هذا الحديث، أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. جعل العترة الطاهرة عديلة للكتاب. الحسين ليس شخصا عاديا، الحسين عدل الكتاب بنص حديث الثقلين، الحسين عدل القرآن الكريم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد روى ابن حجر وغيره أن أهل الذكر هم آل محمد صلوات الله عليهم. الحسين عليه السلام واحد من كوكبة الجبار التي قال فيها تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحسين عليه السلام واحد ممن نزلت فيهم آية المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أطبقت كلمة أئمة التفسير عند الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء يوم المباهلة، وهي قضية مصيرية بين الرسول وبين النصارى، جاء من الأنفس بعلي عليه السلام، ومن النساء بفاطمة الزهراء عليه السلام، ومن الأبناء بالحسن والحسين عليهما السلام. الحسين عليه السلام واحد من أولئك الذين أوجب الله وفرض مودتهم على العباد، فقال فيما قال تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الحسين عليه السلام تلك النسمة المقدسة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرويه البخاري في صحيحه أن الرسول قال: حسين مني وأنا من حسين. كلمة مني ليست للتبعيض والجزية، لا يريد رسول الله أن يقول مني يعني مجرد جزء مني، لأن السياق لا يساعد على ذلك. السياق فيما نقرأ في تتمة الحديث يقول: أنا من حسين. أنا من حسين بأي معنى؟ يعني أنا جزء من الحسين؟ لا، إنما يراد بكلمة من هنا من لبيان الجنس، لبيان وحدة الجنس، لبيان وحدة النوع، لأن من في اللغة العربية مرة تأتي للتبعيض للجزئية، ومرة تأتي لبيان الجنس. هنا جاءت لبيان الجنس حينما قال: أنا من حسين، يعني أنا والحسين من سنخية واحدة، من نوعية واحدة، من نور واحد. فإذا طالما كان هذا الشق بهذا المعنى، يعني من لبيان الجنس، كذلك الشق الأول بوحدة السياق، إذا حسين مني لا مجرد جزء، يعني حسين وأنا جنس واحد، سنخ واحد، نور واحد. طبيعي نتكلم على النورية، طبعا لرسول الله امتيازاته، رسول الله سيد الخلق على الإطلاق، رسول الله خاتم النبيين، ولكن أهل بيته مشتق نورهم من نوره، كما كشفت عن ذلك وثائق جمهور السنة من المسلمين أن الرسول قال: يا علي، أنا وأنت من شجر واحد، شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى. ويكشف عن ذلك أن الله عز وجل اقتضت حكمته أن لا يقرن في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين، أن لا يقرن في الصلاة على رسول الله من بعده، أن لا يقرن معه إلا أهل بيته. ولهذا رغم قدسية الصحابة الكرام، مع ذلك لا تجد في صحاح المسلمين ولا رواية واحدة تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل: وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا. بل قولوا، لا تجدون رواية هكذا تقول. التفتوا إخواني، رواية هكذا تقول لا تجدون. أي رواية؟ بل قولوا اللهم صل على محمد وآله وصحبه. توجد رواية هكذا في الصحاح؟ في الصحاح، جميع صحاح المسلمين، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، وقد تحريت كثيرا وتتبعت كثيرا، فلم أجد ولن توجد رواية واحدة في صحاح المسلمين تقول أن النبي قال: قولوا صل على محمد وآله وصحبه، رغم قدسية الصحابة، وأن الصحابة الصابرين العدول الكرام منهم الثقات منهم موضع عناية وتقديس وإجلال، ولكن قرنهم مع الرسول شيء آخر. الكلام في قرنهم مع الرسول، ربما تصلي وتسلم على صحابي جليل عادل ثقة بمفرده، الكلام في أنه هل يقرن في الصلاة مع الرسول أو لا يقرن، الكلام في القرن. لاحظوا، جميع صحاح المسلمين قرنت أهل البيت فقط. ماذا قال الرسول في الصحاح؟ جميع الصحاح وكتب السنن وكتب المسانيد كمسند أحمد وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم في مستدرك صحيح مسلم والبخاري، رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه ميزة الحسين بن علي وأهل البيت سلام الله عليهم، ميزتهم أن غيرهم لا يقرن بنص الحديث الشريف، أن غيرهم لم يقرن في نص الدليل الشرعي مع الرسول في الصلاة، إنما يقرن مع الرسول في الصلاة أهل بيته صلوات الله عليهم، والحسين واحد من هؤلاء الذين شاء الله أن لا يقرن مع الرسول إلا هم، والذين لا تصح الصلاة إلا بتشهدها، ولا يصح تشهدها إلا بالصلاة عليه وآله. ومن هنا نجد أن فقهاء المذاهب الأربعة من جمهور المسلمين أجمعوا على عدم إضافة وصحبه في الصلاة على الرسول في الصلاة، وصرح بعضهم قال: لا يجوز إضافة كلمة وصحبه، رغم جلالة الصحابة العدول، رغم جلالة الثقات منهم، مع ذلك صرح فقهاء المذاهب الأربعة بعدم جواز إضافة وصحبه مع آله في تشهد الصلاة، لأنه لم يرد في دليل شرعي، وبالتالي يؤدي إلى بطلان الصلاة. حكموا ببطلان الصلاة، من أضاف كلمة وصحبه بطلت صلاته بإجماع فقهاء المذاهب الأربعة. لماذا؟ لأن الدليل الشرعي قال: وآله فقط، ولم يقل وصحبه، رغم قدسيتهم واحترام الثقات العدول منهم. هذه ميزة من مزايا الحسين بن علي سلام الله عليه. لمن يسألنا: لماذا تركزون على أهل البيت أكثر من سواهم؟ أهل البيت لم نركز نحن عليهم، إنما اعتنى بهم كتاب الله، ركز عليهم كتاب الله فيما فيه من آيات أشادت بهم، ركز عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن حذونا حذو الرسول، تبعنا الرسول، لسنا الذين ركزنا على أهل البيت دون سواهم. هذه قضية الصلاة. لاحظوا كيف أن الله عز وجل ينزل آية ويقول فيها: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ لاحظوا صحاح المسلمين. فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن المحطة الأولى في موقع الحسين سلام الله عليه. أظن أن فيما ذكرته كفاية على العجالة للتعريف المختصر الموجز بهذا الموقع المقدس، وإلا فإن موقعه أعظم وأوسع من أن يستغرق في محاضرات، فإنهم أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أن لمثلي ولأمثالي في هذا الحديث وشبه أن يستغرق تمام مواقعهم ومزاياهم، ولكن هذا قليل من كثير. هذا أولا. وأما موقف الحسين عليه السلام ماذا يمثل عاشوراء؟ والأربعون مرتبط بعاشوراء. موقف الحسين عليه السلام ليس موقفا شخصيا، ولم يكن لتحقيق مكسب شخصي، إنما كان موقف الحسين تلبية لنداء الإسلام العزيز، تلبية لقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، حيث قال في آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال في هذه الآية فقاتلوا أئمة الكفر. وقد روى الطبري وابن الأثير وعديد من محدثي جمهور المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله أو لحرام الله ولم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار. انطلاقا من هذا النص الدستوري في الخروج على السلطان الجائر خرج الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه. إذن موقف الحسين تجسيد لنص دستوري في القانون الدستوري الإسلامي، وهذه قضية دستورية باصطلاح علماء القانون، لأن كل ما يرتبط بشؤون السلطة في الدولة يعتبر من الفقه القانون الدستوري، وهذه قضية ترتبط بشؤون السلطة في الدولة. ما يرتبط بالموقف من الحاكم إذا انحرف عن جادة الإسلام هذا شأن من الشؤون الدستورية. وقد نص رسول الله في هذا النص الدستوري على أن السلطان الجائر يجب الخروج عليه، ومن لم يخرج عليه أدخله الله مدخله في النار يوم القيامة. وهذا يرتضع من قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، قضية قرآنية ساطعة ناصعة لا تقبل المواربة والمراوغة واللف والدوران. الإمام الحسين عليه السلام وقفته يوم عاشوراء كانت تجسيدا لنداء القرآن، كانت تجسيدا لنداء السنة الشريفة، حينما قامت السلطة الأموية الغادرة وممثلة على أيدي رؤوسها ولا سيما رأسها آنذاك يزيد بن معاوية بانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. أنا أسأل المحققين والمنصفين من المسلمين، سلوا تاريخ الإسلام، ألم يقل ابن تيمية وغير ابن تيمية المدرسة السلفية على الإطلاق يوجد نص لفقهائهم أنه إذا أمر الحاكم بسب الصحابة وجب الخروج عليه؟ هذا حكم وفتوى صادرة عن ابن تيمية نفسه وعن ابن قيم الجوزية، أن الحاكم الذي يأمر بل يجعل سب صحابي قانونا هذا يجب الخروج عليه. ألم يجعل معاوية ابن أبي سفيان بإجماع المؤرخين ألم يقنن سب علي ابن أبي طالب على المنابر؟ هذا تاريخ المسلمين. ألم يأمر معاوية على شكل قانون، معاوية ليس رئيس شركة تجارية، معاوية رئيس دولة آنذاك بحسب من يزعم أنه رئيس دولة من البريدين له، أما عندنا فإن حكمه ملك عضوض ملك ضروس، لأن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان كما روى سفينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الرسول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. بقطع النظر عن هذا الحديث، معاوية لم يأتي للسلطة لا عن طريق النص على مذهب الإمامية ولا عن طريق الشورى على مذهب المذاهب الأربعة، إنما جاء بشكل لصوصية وقرصنة، جاء عن طريق القوة والقهر والغلبة وتولى على شؤون المسلمين. ثم من سوآته وسيئاته أن حمل ابنه يزيد السكير الخمير بإجماع المؤرخين الذي كان يرتكب المحرمات مع المحارم، كان يأتي المحارم من النساء فيما يروي تاريخ ابن الأثير وتاريخ الطبري وبقية المؤرخين، ولهذا خرج عليه الصحابة الكرام في المدينة بعد وقعة الحسين سلام الله عليه، ومنهم ابن غسيل الملائكة تابعي الجليل عبد الله ابن حنظل غسيل الملائكة الذي الرسول قال عن أبيه أنه رأى الملائكة تغسله بين السماء والأرض. هذا الرجل الصحابي الجليل غسيل الملائكة ابنه عبد الله كان يقود الثورة ضد يزيد بالمدينة. قيل له: لماذا خرجتم على الحاكم؟ قال: والله لو لم نخرج عليه لخشينا أن يرمينا الله بالحجارة من السماء، إن حاكما يأتي أمهات الأولاد، إن حاكما يشرب الخمور، إن حاكما يقتل النفوس المحترمة، إن حاكما وأخذ يشرح جرائم يزيد، إذا لم نخرج عليه نخشى أن يعاقبنا الله بأن يرمينا بالحجارة من السماء. لو ترك الأمر ليزيد وأذنى بيزيد والله لكان يقضى على الإسلام لولا صرخة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، التي حفظت الضمير الديني والحس الغيور على مبادئ الإسلام على طول التاريخ. موقف الحسين ليس موقفا عاديا، موقف الحسين كان حفاظا على مبادئ الإسلام، ولهذا قال عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن استنادا إلى هاتين المحطتين، موقع شخصية الحسين في الإسلام من جهة، وموقف الحسين عليه السلام المنتمي إلى مبادئ الإسلام الدستورية من جهة أخرى، استنادا إلى ذلك الحسين يومه يوم عادي أو يوم من أيام الله. بربكم أجيبوني أيها المنصفون، حتى لا يقول قائل أنه شخص قتل وانتهى الأمر. الحسين ليس شخصا عاديا. أنت لماذا تحتفل بهجرة الرسول؟ لماذا إلى الآن المسلمون يحتفون بواقعة بدر وقد مضت وتصرمت وانتهت؟ لما فيها من رسالة. موقف الحسين يجسد قيم الرسالة. الحسين كتب قيم الرسالة بدم طاهر يوم عاشوراء، بدمه ودم أهل بيته الكرام ودموع بنات رسول الله وما جرى على مخدرات الرسول في طريق السب. إذن موقف الحسين عليه السلام يمثل قيم الرسالة، ولهذا تعرف معنى قول الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يقف على القبر الشريف ويقول: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. لماذا صار الحسين ثار الله؟ لأن القيم التي استشهد من أجلها هي قيم الله عز وجل ومبادئ الله تبارك وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يسأل السائل ويقول: فهمنا أن قضية الحسين قضية ربانية، قضية إلهية، بمعنى أن الحسين ثائر لله وفي سبيل الله ومن أجل الله وتحيا ذكراه في عاشوراء، لكن ما معنى وفلسفة زيارة الأربعين للإمام الحسين سلام الله عليه؟ لأن بعضهم شكك في زيارة الحسين عليه السلام في الأربعين، وللأسف والألم يحز في النفس أن هذا المشكك من المحسوبين على المدرسة، وأسأل الله عز وجل أن يهديه ويصلحه ويجعل عواقبنا جميعا إلى خير. في آخر تصريح صدر عنه يقول بأن زيارة الحسين عليه السلام يوم الأربعين لا أصل لها، ويوشك أن يكون أصلها يهوديا، يحتمل أن يكون أصلها يهوديا، فلهذا رغبت أن أخصص القسم الثاني من البحث في هذه الليلة العظيمة في الجواب على هذه الشبهة. أولا، اليهود لا يوجد عندهم أربعون، واليهود أمة قائمة الآن ليست منقرضة. اليهود إنما يحتفون بذكرى ميتهم في الثلاثين بعد وفاته، ثم على رأس تسعة أشهر بعد وفاته، ثم على رأس سنة. وأما النصارى فيحتفون بذكرى ميتهم في الأربعين ثم في ستة أشهر ثم على رأس السنة. وأما المسلمون فقد درجت سيرتهم استنادا إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله على إحياء ذكرى الميت في الأربعين من موته ثم في رأس السنة، وذلك لعدة مستندات ذكروها في محلها. ولكن عادة إنما تقام مراسم العزاء والحداد على الميت بعد مرور 40 يوما من وفاته للسنة الأولى فقط، أما في السنين اللاحقة عادة لا تحيا ذكرى أربعينه في السنة الثانية والثالثة، إنما تقام له الذكريات السنوية فقط، أما الأربعينية إنما تقام للسنة الأولى. لكن خصوصية الحسين بن علي، لاحظوا جيدا، عليه السلام أن يوم الأربعين يوم زيارة له عليه السلام منصوصة مخصوصة من جهة، وثانيا أن يوم الأربعين هو يوم حدث، الحدث وعبارة عن مرد الرأس الشريف إلى كربلاء وإلحاق الرأس الشريف بالجسد، وكذلك يوم رجوع بنات رسول الله صلى الله عليه وآله من السبي إلى كربلاء، مضافا إلى أن أول زيارة للحسين، تعلمون أن لزيارة الحسين شأنا عظيما، فإذا سألك سائل متى بدأت زيارة الحسين، تأريخ بداية زيارة الحسين بهذا الشكل، لا على مستوى نفر واحد يمر على القبر، لا على مستوى جماعة تحضر عند القبر، أول يوم شرعت فيه زيارة الحسين بعد مقتله الشريف هو عبارة عن يوم 20 من صفر. فيوم 40 إنما نحيي ذكراه لأنه يوم التأسيس لمطلق زيارات الحسين سلام الله عليه من جهة، ولأنه يوم حدث رجوع الرؤوس الشريفة ورجوع السبايا، ولأن فيه زيارة مخصوصة قامت عليها الأدلة التالية. أولا الإجماع القولي من العلماء كلهم نصوا على استحباب زيارة الحسين عليه السلام في يوم 20 من صفر، والإجماع حجة. ثانيا الإجماع العملي غير القولي، عملان لم نعرف أحدا من علماء الطائفة الحق والفرقة المحقة إلا وقد زاروا الحسين عليه السلام، من تمكن منهم زاره عن قرب ومن لم يتمكن زاره عن بعد، هذا إجماع عملي. ثالثا أن الطبري في كتابه بشارة المصطفى روى مجيء الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه ومعه جماعة، قسم منهم من بني هاشم قسم منهم من غيرهم، معه عطية العوفي، وجاءوا لزيارة قبر الحسين عليه السلام يوم 20 من صفر لنفس سنة المقتل الشريف، وسنأتي على ذكرها غدا إن شاء الله حينما نقرأ قصة السبايا في الساعة 10:30 صباحا إن شاء الله، نقرأ ونتلو عليكم نص هذه القصة التي يرويها الطبري في زيارة جابر ولقائه بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، والإمام السجاد واحد من العترة عديلة الكتاب، الإمام أحد الثقلين في الأمة، وفعل الإمام حجة، قول الإمام حجة، الإمام السجاد حضر وزار، فصارت الزيارة بذلك زيارة منصوصة ومخصوصة، لأن الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وفعل الإمام بعد الرسول حجة بالتأكيد. أضف إلى ذلك أن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة على الله مقامه الشريف روى في كتابيه المصباح مصباح المتهجد وفي كتاب التهذيب أيضا روى أن الإمام الصادق سلام الله عليه علم صفوان كيف يزور الحسين عليه السلام يوم 20 من صفر، نص الزيارة أعطاه نص الزيارة، قال كيف تزور الحسين، زره بهذه الكيفية، قل كذا وكذا حين تزور الحسين عليه السلام، وهذه وثيقة تدل على أن القضية ورد فيها دليل شرعي وليست قضية لا أصل لها كما يدعي هذا البعض. أضف إلى كل ما تقدم الحديث الشهير المتلقى بالقبول من الفقهاء سواء من الشيخ الطوسي في المصباح والتهذيب أو غير الشيخ الطوسي، والذي جاء في تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه أنه قال علامات المؤمن خمسة، مقصود هنا بالمؤمن بقرينة أن هذه القضايا الخمسة هي من خواص الإمامية الاثنى عشرية، المقصود بالمؤمن خصوص الاثنى عشرية. الآن أقرأ لك الفقرات الخمسة. القضية الأولى، لاحظوا علامات المؤمن خمسة، الأولى قال التختم باليمين، وهذه القضية قضية ينفرد بها الاثنى عشرية، رغم أن السنة الشريفة نصت على أن المستحب والتختم باليمين، وكما جاء ذلك في تفسير روح البيان لأحد إخواننا أهل السنة يروي عن شيخ إسماعيل البروسوي في عقد الدرر، يقول قال الشيخ إسماعيل أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هو التختم باليمين، ولكن بما أن الشيعة جعلوه شعارا لهم لهذا خالفنا سنة رسول الله وجعلناها التختم بالشمال. انظر كتاب روح البيان في تفسير القرآن. طيب هذا أولا. فإذا من علامات الاثنى عشرية التختم باليمين عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله. ثانيا قال الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والجهر بالبسملة بحيث أنه يجب في الصلاة الجهرية ويستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية. لم تتفق طائفة على هذا الحكم بها الشكل إلا الإمامية الاثنى عشرية، أما إخواننا من بقية المذاهب الأربعة فهناك اختلاف شديد فيما بينهم. مثلا الإمام أبو حنيفة يرى بأنه لا يستحب لا الجهر ولا الإخفاء. ثانيا المالكية مثلا قالوا بأنه يكره قراءة البسملة في الصلاة وإنما يقرأها القارئ خروجا عن الخلاف، يعني لئلا يخالف من قال بها يقرأها من باب الخروج عن الخلاف، وإلا تكره قراءتها أساسا فضلا عن الجهر بها. وأما رأي الحنابلة فإنهم قالوا بأنها جزء من السورة ولكن يخفت بها دائما. وأما الشافعية فهم على قولين، هم مختلفون فيها. فلا تجد طائفة أجمع فقهاؤها على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم دائما بلا مخالف إلا الإمامية الاثنى عشرية، فهذه الخصوصية من خصوصياتهم. ثالثا قال وصلاة الإحدى والخمسين 17 ركعة الفريضة وأربعة وثلاثون ضعفها يعني النافلة الحصيلة تصير 51. أيضا المدرسة الوحيدة التي قررت بأن مجموع النوافل والفرائض 51 ركعة هو عبارة عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أما بقية المذاهب الأربعة فهم مختلفون. مثلا الشافعي قال بأن عدد النوافل 11 ركعة، بينما الحنابلة قالوا 10 ركعات النوافل، بينما المالكية قالوا لا تحد بحد والأفضل 10 ركعات، وأما الحنفية أقصى ما أوصلوها إلى 30. الوحيد الشيعة الذين قالوا بأن مجموعها مجموع النوافل ركعات النوافل 34، فإذا ضمت إلى 17 فريضة الحصيلة تكون 51. هذا أيضا من مختصات فقه الشيعة. طبيعي الشيعة لم يقولوا بذلك من رأيهم استنادا إلى أحاديث صحيحة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق آل محمد صلوات الله عليه. رابعا قال والتعثير للجبين، وهو محمول على أحد معنيين إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أشرح الحديث بالتفصيل في محاضرة كاملة، لكن هذه رؤوس أقلام. تعثير بالجبين للجبين إما في سجدة الشكر وهذا من مختصات الشيعة، أما علماء المذاهب الأربعة لا يلتزمون بذلك، وقسم منهم نفوا سجدة الشكر، والذين قالوا بسجدة الشكر لم يلتزموا بخصوص التعثير للجبين، والجبين جبينان في الواقع عن يمين الجبهة وعن يسار الجبهة التي هي المسجد، المسجد هو الجبهة. وقول آخر أن المقصود بالتعثير للجبين الجبين كناية عن الجبهة، والمقصود بالتعثير وضع الجبهة على العفر والعفر التراب، وهذا يناسب فقه الشيعة، لأن الطائفة المذهب الوحيد الذي يتقيد بأن يكون مسجد الجبهة في الصلاة الأرض وما أنبتت إلا ما يؤكل ويلبس، الوحيد الذي تقيد بذلك هو فقه الشيعة. أما المذاهب الأربعة فقسم منهم أجازوا السجود حتى على ما يلبس، لهذا بعضهم أجاز السجود على فاضل الثوب قال يجوز السجود عليه. أما فقه الإمامية فقه الإمام الصادق الذي هو فقه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يجوز السجود على الثوب اختيارا. أما الإمام أبو حنيفة أجاز السجود على الكف، وأما الشيعة قالوا لا يجوز اختيارا أن تسجد على كف أو على الثوب أو على كور العمامة طية العمامة، أجازوها اختيارا. أما الشيعة منعوا منها وقالوا إنما يجوز لك أن تسجد على فاضل ثوبك أو تسجد على ظهر كفك إذا عجزت وفقدت ما يصح السجود عليه، إذا فقدت ما يصح السجود عليه فحينئذ عند الاضطرار يشرع لك أن تسجد حسب الترتيب على فاضل الثوب، فإن لم يكن فعلى ظهر الكف. فإذا التعثير للجبين على كلا المعنيين بهذا الترتيب هو من مختصات فقه الشيعة. هذه كم فقرة؟ 4 فقرات. بقيت الخامسة: التختم باليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وصلاة 51 والتعبير للجبين، ثم قال العسكري عليه السلام: وزيارة 40. على هذا النسق وهذا السياق زيارة 40 المقصود بها ماذا؟ هذا البعض المشكك يأتي يقول المقصود بزيارة 40 لا زيارة الحسين، المقصود زيارة 40 مؤمنة. أنا أقول له أولا وثانيا، أولا لاحظوا أن السياق لا يساعد على ذلك، لأن زيارة 40 مؤمن هذا ليس من مختصات الشيعة، وإنما جميع المسلمين يقولون باستحباب زيارة 40 مؤمنا، بينما سياق الفقرات 4 كلها إشكال ذكر مسائل فقهية مختصة بمن؟ بالإمامين. هذه قرينة السياق. ثانيا لو كان المقصود 40 مؤمن كان يحذف الألف واللام، كان يقول وزيارة 40، لكن لما قال وزيارة 40 هذه ألف لام العهد تنصرف علما، تنصرف إلى المصداق الخارجي وهو 40 الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. أضف إلى ذلك الأدلة المتقدمة، أضف إلى ذلك أنه تواترت سيرة علمائنا على تقديس هذا اليوم وتعظيمه وتجليله وأهمية الزيارة فيه. ومن عظمة يوم 20 من صفر أن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه لما جاء لزيارة قبر الحسين عليه السلام دخل الفرات فاغتسل أولا ولبس أحسن ملبسه، ثم تقدم نحو قبر المولى أبي عبد الله عليه السلام احتراما لقبر الحسين عليه السلام. بل من أهمية هذه الزيارة ورد استحباب يستحب تقصير الخطى، إبطاء الخطى في زيارة قبر الحسين إلا في زيارة 40 يستحب إسراع الخطى، يستحب تقصير الخطى في الزيارات إلا في زيارة 40 يوم 20 من صفر. لماذا؟ قالوا لأن هذه الزيارة لما جاءت فيها بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جئنا وهن في غاية اللهفة لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فلهذا جئنا مسرعات إلى قبر الحسين عليه السلام. فلهذا الفقهاء قالوا استحب تقصير الخطى، إبطاء الخطى في زيارة قبر الحسين إلا في زيارة 40 يستحب إسراع الخطى. لماذا؟ استنانا بسنة الإمام السجاد وعقائد الرسالة وودائع النبوة حينما جاءوا إلى قبر الحسين عليه السلام يوم 40، ويا لك من موقف ذكرهم بأحزان عاشوراء. إخواني يوم 20 من صفر يوم عاشوراء الثاني. لماذا؟ لأن يوم 20 لما وصلوا إلى كربلاء تذكروا كل المصارع، لما رأوا تراب كربلاء ذكروا أين صرع الأكبر وأين صرع العباس وأين صرع القاسم وأين صرع الحسين، لما جاءوا إلى موضع المخيم ذكروا كيف هجمت الغيل على المخيم، كيف أحرقوا المخيم، كيف سلبت بنات رسول الله. لهذا تجددت أحزانهم في 20 من صفر. لهذا تسمع الأديب رحمه الله يقول: قم جدد الحزن في 20 من صفر، ففي ردت رؤوس الآل للحفر ولهفت آل بنات الوحيد نظرت قبور فدية السادة غرري رمينا بالنفس من فوق النياق على صورة مؤلمة. هذه الصورة تدري 40 ليلة زينا فارقة الحسين بنات رسول الله، وين راحن الى السبي والألم والهار، ورجعنا محملات بجبال من الهموم والأحزان. اذا ما تستغرب هالصورة هذه، يذكر الشاعر يقول: رمينا بالنفس، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بقلب مكمد ذعري فَ تلك تصرخ وجدا وابدا. يقارن الشاعر بها بين اجتماع النساء على مطلع الحسين يوم عاشوراء اللي يقول عنها حج هاشم الكعبي: فواحدة تحنو عليه تضمه واخرى عليه بالرداء تظلله. يقول ذاك اجتماع، والاجتماع الثاني بعشرين صفر لكن على قبر الحسين ايضا هنا بي: فواحدة وواحدة. اسمع التفصيل: فتلك تصرخ وجدا وابتا، وتلك تصرخ ويتماه في الصغر، وتلك تدعو حسينا وهي لاطمة، ففجرت بنداها محجر الحجر الحجر لما وصلوا الى ارض كربلاء. اخذ الامام زين العابدين عليه السلام بيد عمته زينب. هنا بعد يعجز القلم، يقفل اللسان، ماذا يصف هذه المرأة التي نعم علمتها الآلام والمصائب من صغر سن؟ جاءت زينب عليها السلام بعمرها البالغ 56 سنة وبمصائبها العظمى من فقد جدها رسول الله الى مقتل الحسين عليه السلام، جاءت الى قبر الحسين، اخذت تشرح له آلامها: خويو يا حسين لا ينكشف قبرك. احدهم يقول لما جاءت الى قبر الحسين لما جلست احتضنت القبر، فتحت باعها واحتضنت القبر. يا حسين لا ينكشف قبري كشم لحد وتمدد بكترك، ايش بي دردت عمر دوان عمري ياك وانت اللي تشفن الحسين، بجايت سكنة يا عم رخصيني اريد احشي ويا ابويا ونور عيني، اسايب حال القبر بيني وبيني، قالت يا عم احشيش ما تحشي، هو يتكن على قبر حسين تشتي يا ابويا الماسن ترضى ونبكي. هذه سكينة المدللة العزيزة: يا بويا الماي كنت ترضى من ابشي، علمني شقل للناس تحكي، يا ايلا قالوا يا سكن الداية، يا وهكذا توزعت بنات رسول الله على قبور الشهداء. اقبلت ليلى ام علي الاكبايا يا على جلست عند قبر ولدها. اين دفن الاكبر؟ عند رجلي ابي عبد الله عليه السلام. جلست على قبر ولدها، الله اكبر، يا لها من صورة. يا ابني اردف كل قبر بيدي، يا ايوان ظر لعد حالي، يا توليدي ويل عزيز علي وهلال عيدي، فقد الولد يبس وريدي. بعد توزعت النساء وجاءت رملة ام القاسم ابن الحسن، جلست عند قبر ولدها: يما اردف قبر النمت بي، وبيك اردك الفا وبيك اوصي، يا قبر جاسم عنك علي، بتراب لحدك لا تغطي، ليش ما يحمل ابن وخاب تابي، وجاء الرباب ام الرضيع. وين جلست الرضاع؟ عند رأس المولى ابي عبد الله عند القبر جهة الرأس، لان الرضيع دفنه الامام السجاد الى جنب الحسين عليه السلام. يا ابني اي ام بجاه ابوك بجاه جدك، يما بجاه ابوك بجاه جدك جدك، يما ما تفك لباب لحظه باب لحظه اريد انا احط سد على هذا البيت، هذا ما حد يكسر القلب. اسمع يا ريت انا حط خدي على خدك، اخاف ان تنام الليل وحده. ثم قامت بنات رسول الله من قبور الشهداء وتوجهنا الى نار العلقمي. اقبلنا وهن يعذرن بابي علي، جلسنا عند قبر ابي الفضل العباس. يا ابو فاضل تنادي بقلب معلوم، جينا من الاسر عد قبرك اليوم. شاقل لك يا اخويا السوى والقام، اعاد والعدو هيهات يرحم. ما تنادي راعي العلم والجود، وتشوف انتن من اسياتهم سود. بعد هذا البيت يعزو على الغيور. اخويا ما تنادي راعي العلم والجود، وتشوف انتن من اسياتهم سود. وشوفه من الاحبال شلون الجنود. يا اخويا بقت للساع منها، يا نضح الدايا. يا نازل بك يا ربايا، هل عندكم خبر بقيت لنا وما يا أعلمها ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، يسر أمورنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل المسلمين جميعا آمنين في أوطانهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من الطالبين بثأر جده الحسين بين يديه. اللهم ارزقنا زيارة مولانا الحسين بالنصر عاجلا. اللهم انتقم من الطغاة. اللهم عجل في الفرج عن موالي أهل بيتك. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم تقبل منا والمستمعين والمؤسسين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا يوم الجزاء، وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجبى صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.